بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الفصل الثاني في صفاته تعالى وفيه مسائل. المسألة الأولى في أنه تعالى قادر، أي قادر لذاته، فاعل مختار لا موجب. قال الثاني في صفاته: وجود العالم بعد عدمه ينفي الإيجاب. العالم متغير، وكل متغير حادث، فالعالم حادث. إذن العالم حادث حدوثا ذاتيا وليس قديما بالقدم الذاتي، بل هو مسبوق بالعدم، لم يكن فكان. فخروجه من كتم العدم إلى حيز الوجود يحتاج إلى علة موجدة قضاء لقانون السببية ومبدأ العلية، وإلا لأمكن أن يوجد شيء صدفة، وهذا خلاف قانون السببية وقانون العلية. العالم متغير، سواء كان تغيره في ظواهره الطبيعية وأعراضه المتطورة والمتصرمة، أو كان تغيره في نفس جوهره وطبيعته وذاته بناء على الحركة الجوهرية، فإن هذا البرهان يحتاج إلى تتمة فلسفية، وهي إثبات أن عالم الطبيعة متغير ومتجدد، لا في ظواهره وأعراضه من الكم والكيف والأين والمتى، وهذا مسلم عند مشهور الفلاسفة والحكماء، خلافا لزينون من فلاسفة اليونان الذي أنكر وجود الحركة في دنيا الطبيعة وقال بالسكون المطلق، ورد عليه أرسطو ومن جاء بعد من الفلاسفة والحكماء. فها هنا حركة وضعية كحركة الأرض حول نفسها، هذا تغير عرضي، والحركة معناها التغير التدريجي، وهناك حركة انتقالية من نقطة إلى نقطة كدوران الأرض مثلا حول الشمس فرضا، أو القمر حول الأرض. فهناك حركة في مقولة الكم، النمو، شلون أن البذرة تصبح تفاحة في اللون، تغير في الكم من الخضرة إلى الحمرة إلى الصفرة إلى غير ذلك. فها هنا حركات في مقولات العرض، حركة كمية، حركة كيفية، حركة إلى آخره، وضعية. هذا مما لا خلاف فيه بين الفلاسفة. جاء مؤسس الحكمة المتعالية صدر الدين أو صدر المتألهين محمد بن إبراهيم الشيرازي، تلميذ السيد محمد باقر الداماد، وأثبت فلسفيا أن التغير والتجدد لا يقتصر فقط على ظواهر الطبيعة، فليس التغير سطحيا، وإنما هو في عمق الطبيعة. لماذا؟ قال: قضاء لقانون السنخية بين العلة والمعلول، فإن علة الثابت ثابتة وعلة المتغير متغيرة، فتغير الأعراض الظواهر الطبيعية كاشف عن تغير شنه؟ نفس جوهر الطبيعة. الآن العالم متغير، ما معنى التغير؟ يعني الحركة، يعني الصيرورة، يعني الخروج من القوة إلى الفعل. على المشهور بين الفلاسفة والحكماء تغير فقط في الأعراض، حركات العرضية، الظواهر الطبيعية اللي تشوفها بعد اللي يسموها فيزيكال فينومينا. نقول بتغير أعمق هو في صميم الطبيعة وجوهر الطبيعة، لهذه يسموها نظرية الحركة الجوهرية. يحتاج هذا البرهان الذي ذكره علماء الكلام أن العالم حادث لابد له من محدث، نقول هذا الحدوث وهذا التغير ليس فقط تغيرا عرضيا وإنما أيضا هو تغير جوهري. تتم البرهان لكي تتم الحجة كما ذكر السيد الطباطبائي في البداية والنهاية. العالم متغير وكل متغير حادث، فالعالم حادث. فإذا هذا الحادث له سبب، يعني هو مسبوق بالعدم. لذا قال الماتن رحمه الله المحقق الطوسي: وجود العالم بعد عدمه، وجود العالم بعد عدمه، العدم الذاتي، وجود العالم بعد عدمه ينفي الإيجاب، ينفي أن يكون الله تعالى، أن يكون واجب الوجود تعالى وتقدس فاعلا موجبا، علة موجبة، يعني شنه؟ يعني مقابل الفاعل المختار. فالعالم كان عدما لو صح هذا التعبير، يعني لم يكن شيئا هيج. فوجود العالم بعد عدمه، طبعا هنا لا تتصور فاصل زماني بين الباري تعالى وبين العالم، لأن الزمان من جملة الممكنات، من جملة المخلوقات. كان الله كما في الحديث الشريف ولم يكن معه شيء، كان الله ولا شيء معه، لا زمان لا مكان لا أين لا متى، لا جوهر لا عرض، لا إنس لا جن، لا دنيا لا آخرة، لا جنة لا نار، كان ولا شيء معه. فهذا وجود العالم بعد عدمه يدل على ماذا؟ يدل على أن الفاعل قادر مختار وليس بموجب، وإنما فاعل موجب، أي أوجب وجود العالم باختياره بقدرته الذاتية. وذلك أنهم يفرقون بين الفاعل المختار والفاعل المضطر أو الموجب، فقالوا العلة الموجبة مقابل العلة شنه؟ الموجبة، أكو بالفتح وأكو بالكسر. الفاعل المختار لا يشترط أن يكون معلوله معه، أما الفاعل الموجب العلة الموجبة لا ينفك معلولها عنها. ومثلوا لذلك بضوء الشمس، فإنه لا ينفك عن وجود الشمس، لا ينفك عن وجود الشمس. زين، بالنسبة إلى الباري تعالى، الآن أثبتنا لك بالبرهان، يقول لك المحقق الطوسي في الدرس السابق أن العالم متغير، كل متغير حادث، إذن له موجب، صح ولا لا؟ فوجود العالم بعد عدمه، بس هنا ما تتخيل فاصل زماني، لا، وإنما كان في كتم العدم، كان الله ولا شيء معه. الآن وجد العالم، طبعا كلمة الآن هذا من ضيق التعبير، لأنه ماكو آن وزمان ومكان، وإنما كما ورد في خطبة فاطمة الزهراء عليه السلام: ابتدأ الأشياء لا من شيء كان قبلها، لا من شيء، بعد ما قالت من لا شيء، ابتدأ الأشياء لا من شيء كان قبلها وأنشأها بلا احتذاء أمثلة امتثلها، يعني ما كان هناك شيء، ماكو ماهيات قبل الجعل أمثلة وأخذ منها صور ومهندس واخترع على طبق هاي الصور، ماكو بعد، كان الله ولا شيء معه. ابتدأ الأشياء لا من شيء كان قبلها وأنشأها بلا احتذاء أمثلة امتثلها كونها بقدرته، فيدل على أنه فاعل مختار قادر لذاته، كونها بقدرته وذرأها بمشيئته من غير حاجة منه إلى تصويرها. فإذا وجود العالم بعد عدمه لأنه حادث وليس بقديم ذاتا. نعم قد يقول طائفة من الفلاسفة أن العالم قديم بالغير، لكن هل هو قديم بالذات ولا صار واجب الوجود؟ لأن القديم الذاتي ليس إلا الله تعالى، صار ولا؟ فالعالم حادث حدوثا ذاتيا، يعني عدمه سابق على وجوده، عدمه سابق على وجوده. فوجود العالم بعد العدم ينفي الإيجاب عن القادر المختار، لأن هناك مرتبة، ما بنقول بعد مكان وزمان، أكو مرتبة هي مرتبة واجب الوجود، كان الله ولا شيء معه، ثم درجة مرتبة هي الممكن. وإن كان ورد في بعض الأدعية لا فرق بينك وبينهم إلا أنهم عبادك، لكن هذا واجب الوجود وهذا شنو ممكن. وفي الحديث أيضا عن الإمام رضي الله عليه السلام، وإنما هو الله تعالى وخلقه لا ثالث بينهما. واضحة المسألة؟ فإذا المسألة واضحة، وجود العالم هذا دليل ساقه الماتن المحقق الطوسي رحمه الله، ساقه كدليل لإثبات أن الله تعالى قادر فاعل مختار. ما هو الدليل؟ قال وجود العالم بعد عدمه، لم يكن فكان. وإلا لو كان الباري تعالى علة موجبة فاعلا مضطرا للزم أحد أمرين، ما قدم العالم، قدم الذات، مش القديم بالغير، لأن أنا وأنت ممكن الوجود بالذات، ممكن ذاتا، صح ولا؟ ولكن الآن بعد أن أفيض علينا الوجود، أنا وأنت الآن صرنا واجب الوجود ولكن بالغير، وما بالغير كل ما بالغير يرجع إلى بالذات، سواء أنا أوت أو عالم الإمكان. فإذا يلزم أحد أمرين، لو كان الباري علة موجبة، إما قدم العالم، وهذا معنى أن العلة الموجبة لا ينفك عنها معلولها، مثلنا لذلك بضوء الشمس مع الشمس لا ينفك. تقول لي زين يعني كان الله ولا شيء معه، يعني شو كان فراغ، كان خلا، كان فاصل زمان؟ يقول لك لا، لا شيء مع لا إنس ولا جن ولا شجر ولا مدر ولا ملك ولا فلك ولا ولا ولا ولا ولا. فهذه نسميها احنا شنو؟ مرتبة واجب الوجود، الأحدية المطلقة. كان الله في الحديث هذه كانت تامة، مقابل كان نقص. كان الله يعني الله موجود، بيحتاج بعد خبر وكان الله سميعا بصيرا أو عليما حكيما. كان الله يعني الله موجود، ولا شيء معه يعني لا شيء معه في مرتبة وجوده ومقام ذاته الأحدية. أما بعد هذه المرتبة عالم الإمكان، أيا يكن هذا المخلوق الأول أو المعلول الأول أو الصادر الأول، المهم أن الأشياء في مرتبة الذات الإلهية الأحدية عدم. حتى الآن أنا وأنت وكل الممكنات في مرتبة الذات الإلهية شنو؟ عدم، ما موجود في تلك المرتبة. كما أني أنا وأنت في دنيا المادة والطبيعة الآن عدم بالنسبة إلى عالم الملكوت، صح لو لا؟ هل إحنا في تلك النشأة وتلك المرتبة بوجوداتنا هذه الشخصية والمادية؟ لا. فجميع الممكنات بالنسبة إلى الله لا شيء معه، هذه المعية في درجة الوجود، فكل شيء هالك إلا وجهه أزلا وأبدا. فوجود العالم بعد عدمه الذاتي دليل على شنه؟ أن الباري تعالى قادر لذاته فاعل مختار وليس بعلة موجبة. وإلا يلزم أحد أمرين وكلاهما باطل، إما قدم العالم، وقد بينا لك، يقول المحقق وقد أثبتنا لك في الفصل السابق أن العالم حادث لو قديم، عالم حادث حدوث الذاتي، حدوث الذاتي مقابل حدوث هم الزماني، أنه الآن موجود العوالم، عالم الطبيعة هم موجود، لكن ولدك الآن السابع موجود ولا لا؟ غير موجود. فإذا وجد هم يوجد بالحدوث الذاتي كان عدم، ويوجد بالحدوث الزماني لأن قبل زمان وبعدهم زمان، صح ولا لا؟ احنا كلامنا في القدم والحدوث الذاتيين، ومعنى الحدوث الذاتي كون الشيء شنه مسبوقا بالعدم، يعني عدمه سابق على وجوده. فمن هنا ورد في حكمة رائعة وخطبة لأمير المسلم الله عليه أنه قال سبق العدم وجوده، وين الفاعل؟ الوجود. سبق العدم، مو سبق العدم وجوده، لأن هذا بالأدعية يقرأها الشكل أحيانا غلط. مولاي مولاي أنت المالك وأنا المملوك، وهل يرحم المملوك إلا المالك؟ يلخبط الدعاء، صار المملوك هو اللي يرحم المالك، وهل يرحم المملوك إلا المالك، صح ولا لا؟ وهكذا اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته، يقول يعني بدل ما يقول كل ذنب اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها، يقول اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته. شلون هاي القراءة؟ فسبق العدم وجوده، يعني سبق العدم وجود الباري سابق على العدم، عدم الذاتي، والابتداء أزله، فلهذا هو أزلي. ما معنى الأزلي؟ يعني الذي لم يسبق بعدم، والأبدي الذي لا نهاية له. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء، والآخر بعد فناء الأشياء. فوجود العالم بعد عدمه ماذا ينفي؟ في الإيجاب، يعني ينفي كونه فاعلا موجب، إذن هو فاعل مختار، وإلا يلزم أحد أمرين قلنا كلاهما باطل، إما قدم العالم وإما حدوث هذا القديم الذاتي. شلون حدوث هذا القديم الذاتي؟ شلون الحدوث؟ شلون مولانا؟ لأنه هذا تفضل، إما قدم العالم وقد أثبتنا حدوثه، وإما شنه حدوث هذا القديم، باعتبار أن العلة الموجبة فضلوا تجريد الآن، باعتبار أن العلة الموجبة قلنا هذا في أثناء التقرير للبرهان، باعتبار أن العلة الموجبة شنه لا ينفك معلولها عنها، معها دائما وأبدا. فإذا العالم حادث وفرض أن الباري علة موجبة، يعني مش فعل مختار، إذا كان العالم حادث وهو معلول فعلته معه، إذن العلة أيضا تصير شنه حادثة. فإما قدم العالم وإما حدوث القديم، وكلاهما شنه باطل. قال المسألة الأولى، طبعا هي مسألة فلسفية وكلامية، أما أنها مسألة كلامية فواضح، ونحن في علم الكلام، وأما أنها مسألة فلسفية فيجي الكلام بعد هذا الموضوع، وهو مقولة للفلاسفة ودعوة، قالوا أن الواحد بالوحدة الحق لا يصدر عنه إلا الواحد. فمن هنا أشكل علماء الكلام على الفلاسفة، شلون قادر مختار وقادر على كل مقدور، الآن تقولوا أنه لا، أن الصادر الأول منه أمر واحد، وبتوسطه صدرت الموجودات والممكنات. طبعا احنا الآن في علم الكلام، وإلا فلسفيا شنو المراد من القاعدة؟ موكول بعد إلى بداية الحكمة نهاية الحكمة، فليراجع، وبيناها تفصيلا في الدورة الأخيرة من بداية الحكمة، في أنه تعالى قادر أي لذاته، يعني فاعل مختار مقابل الفاعل الموجب الذي يستلزم كونه واجبا عليه، يعني هذا المعلول كأنه يكون قاسرا ويكون قاهرا لعلته، مع أن المعلول متأخر وجودا عن مرتبة وجود العلة، فيمتنع عليه الترك. هذا معناه شنه؟ أنه موجب مقابل موجب، يعني مختار، الموجب مختار، الموجب مضطر، في أنه تعالى قادر قال الثاني في صفاته، يعني الفصل الأول في إثبات ذاته ووجوده تعالى، حيث قال الموجود إن كان واجبا يعني واجب الوجود بذاته فهو المطلوب، وإلا استلزمه أن الممكن بالذات محتاج إلى واجب الوجود، إلى العلة الفياضة حدوثا وبقاء. لماذا؟ لاستحالة الدور والتسلسل. فهذا البرهان متوقف على مقدمات، وهي منها بطلان الدور والتسلسل. أحل الفصل الثاني في صفاته، يعني المحقق الطوسي رحمه الله ما طول بالنسبة إلى البراهين. بعض الأخوة جزاهم الله خير جايبين هاي الورقة مع الدرس بداية الحكمة، مجموعة من البراهين اللي بيناها. فهنا قال الثاني في صفاته، الصفات تارة ثبوتية تارة سلبية، الصفات تارة ذاتية تارة فعلية. الصفات الثبوتية ايش مثل؟ انه عالم قادر حي. الصفات السلبية ايش مثل؟ ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا مادة ولا صورة ولا اي صفة من صفات الممكنات والمخلوقات. الصفات الذاتية ايش مثل؟ كونه تعالى حيا لذاته. الصفات الفعلية لأنه خالق رازق محيي مميت. الثاني في صفاته، الثاني على الفصل الثاني في صفاته، قال وجود العالم بعد عدمه. شوي إذا درس علم الكلام شوية تتذوق معنى الروايات والخطب الفلسفية والكلامية التي وردت في نهج البلاغة، الآن تفتهم إيش معنى ما ورد عن مولانا موسى بن جعفر عليه السلام حيث يقول كان الله ولا شيء معه. تفهموا ايش معنى المعية هنا؟ يعني مع في درجة الوجود. نعم وهو معكم أينما كنتم، يا من هو في علوه دان وفي دنوه عال، وهو معكم أينما كنتم. هذه الإحاطة القيومية ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أما أنت معه في رتبته ستعجب الوجود. وصرف الشيء لا يتثنى، ليس له ثان ولا يتكرر. هذا بعد كل مرة علينا درس البداية. وجود العالم بعد عدمه ينفي الإجابة، ينفي كون الله تعالى فاعلا موجبا، بل هو فاعل مختار. لماذا وجود العالم بعد عدمه؟ لأن العالم حادث وليس بقديم ذاتا، بل هو ربما يقال قديم بالغير على دعوى الفلاسفة قدم الزمان، وهذا كالواجب بالغير، وطبعا موجود في الأدعية بدعاء السحر والبهاء وغيره. أسألك مثلا بملكك القديم كذا، بعض العبارات مثلا بالغير ممكن القيامة أبدية تخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. أقول يعني العلامة لما فرغ من البحث عن الدلالة على وجود الصانع تعالى، الصانع the maker، الصانع صفة ذاتية ولا صفة فعلية؟ صفة فعلية. فهذا فرق أساسي في طريقة التفكير بين الفلسفة وعلم الكلام. فلسفة تقول إثبات واجب الوجود لذاته، بعد خلق لم يخلق صنع لم يصنع، هذه صفة فعلية متأخرة عن مرتبة وجود الذات الأزلية والأحدية. بينما الصانع مثل خالق ورازق، فرق. لما فرغ من البحث عن الدلالة على وجود الصانع تعالى شرع في الاستدلال على صفاته تعالى، وابتدأ بالقدرة. احنا اذا ده نقرأ شوية بس من هذه الورقة اللي جابها السيد بعض البراهين، معظم البراهين ناخذها باختصار، مبتنية على ابطال الدور والتسلسل، مبتنية على ابطال الدور والتسلسل، الا برهان الصديقين الذي قرره صدر متألهنا وسيطبع طبعي في النهاية، ذاك يكون بذاته دليلا على ابطال الدور والتسلسل. وهو شنو باختصار؟ ان الممكن بعد الفراغ والإيمان بالواقع الموضوعي، ها هنا موجود بالضرورة، الممكن بالنسبة إلى الواجب، الممكن بالنسبة إلى علته، يقولون معنى حرفي مقابل المعنى الاسمي، وجود رابط ولا يمكن أن يوجد الرابط بلا مستقل. فعالم الإمكان وجود رابط ولا مستقل إلا الواجب الوجود. وإلا لو كان عالم الإمكان بشراشره من ذرته إلى مجرته، ومن ملكه إلى ملكوته، ومن ناسوته إلى جبروته، لو كان مستقلا لانقلب شنه واجبا وصار شنه من وجود رابط. وهو معنى حرفي، والمعنى الحرفي لا استقلالية له، وإنما استقلاليته كيفما كانت بتبع استقلالية علته الموجدة والفياضة. فمن هنا هم هذا البرهان يكون دليلا على شنه إثبات التوحيد الأفعالي، وأن لا مؤثر في الوجود إلا الله، وأنه لا جبر ولا تفويض، ماكو تفويض لأي مخلوق من المخلوقات بالتفويض المحال. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فالممكن معنى حرفي إضافة إشراقية، طبعا ما أقدر أشرح هذه المصطلحات لأن مرت علينا درس الفلسفة أخوة ما حاضر. الممكن معنى حرفي وإضافة إشراقية وحقيقة تعلقية، فيض من علته الاستقلالية للمعنى الحرفي والوجود الرابط، وإلا انقلب مستقلا هذا خلف كونه معنى حرفيا، وهذا بحد ذاته يكون دليل على بطلان التسلسل. زين، بقية البراهين قلنا متوقفة على بطلان الدور والتسلسل. دليل الحدوث للمتكلمين أو برهان التركيب من المادة والصورة شرحناه تفصيلا موجود في الورقة، هذا البرهان الثاني هنا. أو البرهان العلمي والاستقرائي، أو سميه الدليل العلمي والاستقرائي على وجود الله، أقرأ سريعا. ويقوم على أساس نظرية حساب الاحتمالات، وهذا يتناسب مع التفكير الحديث العلمي، وتصاعد الاحتمال إلى درجة اليقين. فعن ابن سينا قوله: كل ما قرع سمعك فذره في بقعة الإمكان ما لم يذغك بالذال. أول شيء ذال عليها نقطة، يذوذ في روايات الحوض، يذوذ عنه رجال، يذال عنه رجال. أقول هؤلاء أصحابي، قل إنك لا تدري محذوب هذا من الذود عن الحياض المسلمين، ما يقول يذود. كل ما قرع سمعك فذره في بقعة الإمكان ما لم يذدك عنه قائم البرهان أو قاطع البرهان. وهذا البرهان لا يتوقف على حسن قبح عقليين وأمثال هذه القضايا كما هو في علم الكلام، وإنما هو يمشي مع الحكمة النظرية، مع الدليل الاستقرائي. مثال: أن تستعمل إبرة البنسلين مرة وعشر مرات، في كل مرة تصاب بعرض ما متشابه، حكم الأمثال في مجوز مجوز واحد، تستنتج من ذلك أو بعد ذلك أنك مصاب بحساسية ضدها أو حساسية. فالنظر للآيات الكونية والمخلوقات العجيبة ونظام الكون الدقيق، يعني برهان إتقان النظم، إتقان الصنع، يثبت أن وراء هذا العالم خالق حكيم يتمتع بمنتهى صفة الحكمة والتدبير. زين، هذا الخالق، هني هاي المقدمة مطوية، هذا المدبر، فالمدبرات أمره إن كان واجب الوجود تم المطلوب، وإن كانت هذه المدبرات لهذا الكون فرض موجودات وراء عالم المادة من عالم الغيب ممكنة الوجود، رجعنا إلى الموضوع لبطلان الدور والتسلسل، نصل إلى شنو؟ لذا قال استشهد بالآية: الله الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. خوش استشهد بالآية، محل الشاهد هنا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، اتصال التدبير. وقرأنا عدة روايات من توحيد الصدوق في المعنى. فارجعوا البصر هل ترى من فطور، سورة الملك تبارك. وقوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض، إن في خلق كذا كذا لآيات لقوم يعقلون، البقرة 164. وقال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق، آيات الآفاقية، وفي أنفسهم آيات أنفسية. لكن هذا البرهان دليل علمي واستقرائي يحتاج إلى التتمة. ومن هنا كنا نقول كرارا مرارا أن علم الكلام والأدلة العلمية والاستقرائية والحسية لا تستغني عن الفلسفة، لأنك لابد كما قال العلامة وإنما تتمشى هذه الطريقة، العالم حادث لابد له من محدث، مع الطريقة الفلسفية إمكان وجوب، لأنه هب أن هناك مدبرات. زين شلون بعد ذلك؟ هل هذا واجب الوجود ولا ممكن؟ إذا كان ممكن لابد من إبطال الدور والتسلسل. ثم علم الكلام أو هذا الدليل العلمي واللي ساق السيد الشهيد الصدف في الأسس المنطقية غاية ما يثبت أن وراء هذا العالم مدبر. زين هل صفاته عين ذاته؟ هل هو أحدي بالوحدة الحقة؟ غير ذلك. لاحظ هذه النقطة. فلا تستغني عن وجود عن الفلسفة وعن البرهان العقلي والفلسفي، ومن يقول غير ذلك فكلماته كلها شطحات. بعد ما يحتاج نكمل مطلب أكثر من هذا عن السيد الطبطبائي، يقول ودع عنك ما نهج به جمع من الباحثين المسلمين من أن الدين يرفض الفلسفة ويبطلها ولا ينسجم معها، وأن الموقف الديني غير الموقف الفلسفي، وهذا غير ذاك، هذا اشتباه كبير. لا تستغني، إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة. حجة الباطنة العقل، ما تستغني عن الفلسفة. احنا ما لنا شغل بالتسمية، احنا علينا من المعنى واللب. البرهان الآخر برهان التكامل في عالم المادة، هذا في موجز أصول الدين للشهيد الصدر، يتوقف على مقدمات ثلاث سريعا. شايفين كتاب الموجز في أصول الدين أو موجز أصول الدين على الشهيد الصدر، دليل علمي واستقرائي، ما صاغه نظريا في الأسس المنطقية للاستقراء طبقه عمليا وين؟ في كتاب موجز أصول الدين، بدل من البراهين الكلامية والفلسفية والكلاسيكة القديمة، دليل علمي ينسجم مع الذوق مع الوجدان مع الفطرة مع معطيات العلم. أولا مقدمة الأولى، لكل حادثة سبب، وإلا قلنا الصدفة لكل حادثة سبب. أحنا هذه اللي تصير التفجيرات وهالاغتيالات وهالكذب عالم السياسة، في عاقل يشك أن وراها عقل مدبر؟ ما يقول عقل مدبر على طول، صح لو لا؟ يدوروا على مصدر هذا اللي قام بهالعملية والتخريبية وهالتفجيرات وها إلى آخره. فلكل حادثة سبب. يوم اللي قال الإمام الصادق لذاك حين شفت السفينة هاي مشت لحالها واستوت لحالها، ما يصير. وأنا هذا بالعقل بالوجدان، لكل حادثة سبب. اثنين مقدمة ثانية، الأدنى وجودا لا يكون سببا للأعلى وجودا. ثلاثة، درجات الوجود في هذا الكون والعالم متفاوتة مختلفة، وهذا أوضح من الشمس في رابعة النهار. بعد هذا نسأل أن الطبيعة هل أعطت هذه الطبيعة الزاخرة بالحياة بالتكامل بدرجات نوعية كيفية، ما يقول كوانتيتيف وكواليتيف، النوعية الكيفية من التطور، شلون الدلافين عندها شو اسمه، شلون الخيول، شلون الهدهد، شلون النمل، بعد قصص قرآنية كثيرة. ثم الإنسان، أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ هذه الدرجات من التكامل وين جاية؟ بعد أن كانت عدما، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيء مذكورا؟ مليء القرآن بهذا الدليل علمي واستقرائي، آيات كثيرة قرآنية ما شاء الله. ولهذا هو السيد يقول إن القرآن فضل هذا الأسلوب أكثر من الأسلوب الفلسفي، لأن الفلسفة من يفهمها يريد لها أرسطو وسقراط وابن سينا والفارابي وسيد طباطبائي ومطهري، أما عامة الناس افتهموا هذه الأساليب العلمية. فهذا الكلام اللي يقول بأن هذا جاء من فراغ يشبه قول من يقول إن رجلا أميا لا يقرأ ولا يكتب يدرس اللغة الألمانية اللي من صعب اللغات في الجامعات، ما شاء الله، يصير هذا من فراغ؟ أو أن فقيرا معدما، مرة معدم، يمول المشاريع الرأسمالية الضخمة ويسيطر على البورصة العالمية، هذا يصير؟ أو يمول الحركة الماسونية والصهيون كذا، يصير هالحكي وفقير معدم مسكين يطر فاقد الشيء؟ هذا بعد بالمجاهد بالمجاهد. فهذا ما لا يقبله الذوق السليم والتفكير السليم، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. لذلك نتيجة أن لهذا الكون شنو وهالتطور اللي موجود وهالحكمة وهالإتقان، مبدأ متعال يتصف بالكمال والفيض التام والحكمة والتدبير. قال تعالى آيات: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون، أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. سورة الواقعة. نرجع للاستدلال والخلاصة. هذا المفيض للمادة، هذا المدبر للطبيعة، إن كان واجب الوجود تم المطلوب، وإلا لا بد أن ينتهي الممكن إلى واجب لبطلان الدور والتسلسل. أيضا هذا الدليل فيها الثغرة قلنا، وهو أنه غاية ما يفيد وجود مبدأ وراء عالم المادة، لكن هل هو واجب الوجود بالضرورة أم لا؟ نحتاج إلى الفلسفة وإلى البرهان العقلي. أقول لما فرغ من البحث عن الدلالة على وجود الصانع تعالى، في بعد 5 دقائق للدرس، تراجعوا بقية البراهين بعد، برهان تجرد النفس، برهان الحركة والسكون. لما فرغ من البحث عن الدلالة على وجود الصانع تعالى، شرع في الاستدلال على صفاته تعالى، وابتدأ بالقدرة، والدليل على أنه تعالى قادر أن قد بينا أن العالم حادث، فالمؤثر فيه واحدة من ثنتين: إن كان موجبا فتح الجيم لزم حدوث هذا المؤثر. ليش؟ لأن العلة الموجبة، اكتبها هذه، لا ينفك عنها معلولها. العلة الموجبة لا ينفك عنها معلولها. فحينئذ إذا العالم حادث وهو معلول، علته الموجبة ايش راح يكون بعد معه؟ حادثة. فيلزم حدوث المؤثر ألف باء، أو يلزم قدم ما فرضناه حادثا. ليش؟ لأنه تقول لي لا، العلة قديمة ذاتا، نقول لا ينفك عنها معلولها، إذن معلولها هم قديم ذاتا. أو يلزم قدم ما فرضناه، يعني المعلول، حادثا يعني العالم، يعني العالم، والتالي بقسميه باطل. يعني لا أن المؤثر علة موجب حادث، ولا أن العالم قديم قدم ذاتي. بيان الملازمة، قياس استثنائي، أن المؤثر الموجب، موجب يعني المضطر مقابل المختار، يستحيل تخلف أثره عنه، هذا معنى العلة الموجبة لا ينفك عنها معلولها. وذلك نعم، هذا شيء آخر، أن العلة توجب وجود المعلول، إذا وجدت العلة التامة قرينا بالفلسفة وجب وجود المعلول، ذاك شيء آخر. لكن هل المعلول الذي هو متأخر وجودا كان عدم يؤثر في علته؟ قال أمير المؤمنين سلام الله عليه: لا تجري عليه الحركة والسكون، وكيف يجري عليه ما هو أجراه أو يعود فيما هو ابتدى؟ إذن لتفاوتت ذاته وتجزأ كنه وامتنع معناه من الأزلية. واحد بيقول لي هذا مو للإمام علي، فيها أزلية وفيها علة وكذا. ما شاء الله شفنا أعاظم من العلماء، خذ مثال السيد الإمام، روح شوفه إذا حكى بالفقه ما تستشف أن الرجل له علاقة بالفلسفة والعرفان نهائيا، صح لو لا؟ ذوق وفقاهة واستظهارات من الكتاب والسنة. روح اقرأ مصباح الهداية والأربعون حديثا وصلاة العارفين، يقول هذا الرجل ما له علاقة أصلا بالفقه. لا إشكال الإمام وهو سلام الله عليه يمكن أن يتكلم بحسب المناسبات، بحسب المقامات، وسلمان منا أهل البيت غير واحد من الشارع، أجلكم الله أجل الله في السامعين، ورب جوهر علم لو أبوح به لقيل لي أنت ممن يعبد وثنى، ولاستحل رجال المسلمين دمي يرون أقبح ما يأتونه حسنا. فالخلاصة أن المؤثر، لكن أي مؤثر؟ مش المختار، الموجب، يستحيل تخلف أثره عنه، وذلك يستلزم إما قدم العالم وقد فرضناه حادثا لكن بالحدوث الذاتي، أو حدوث المؤثر وقد فرضناه قديما لأنه قديم ذاتا. فلهذا نقول باختصار مختصر مفيد: لا قديم ذاتا سواه تعالى، لا قديم سوى قدم الذاتي، يعني ما سوى معلول حادث. فلهذا بالفلسفة نقول قديم ذاتا، القديم ذاتا يساوق يا أبو علي واجب الوجود لذاته، يساوق المستقل في التأثير، لأن الممكن معنى حرفي، أما الحادث ذاتا معنى حرفي، شنو بعد ممكن الوجود إلى آخره. بيان الملازمة، أن المؤثر الموجب يستحيل تخلف أثره عنه، وذلك يستلزم إما قدم العالم وقد فرضناه حادثا، أو حدوث المؤثر ويلزم التسلسل وقد فرضناه طبعا قديما وهو قديم ذاتا، فظهر أن المؤثر للعالم قادر مختار. واحد يقول لي ما فهمت، أقول لك ها شرحت مرارا أثناء الدرس ووضحت بأن وجود العالم كان بعد عدمه، صح لو لا، حادث ذاتا، فهل هذا الحادث ذاتا في مرتبة العلة كان مع الله؟ ما كان، كان الله لا شيء معه، فإذا حادث، فوجوده بعد عدمه الله أوجده بقدرته. ولو قلنا مثلا قديم بالغير مثلا يعني مشيها، لكن هل هو قديم ذاتا؟ هل هو في مرتبة وجود علته؟ ما يوصل هناك إلا يفنى، لهذا قال حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسه، صح لا؟ قال والواسطة غير معقولة. هذه مسألة خلافية الآن ما بين الفلسفة والكلام. يقول المحقق الطوسي ليس هناك واسطة بين الباري والعالم، هذا مبتني على رؤية كلامية، نظرة كونية كلامية. أقول يعني الآن سيشرع في مجموعة من الاعتراضات على أنه فاعل مختار. الأول هذا أنه الواسطة غير معقولة. أقول لما برد على الفلاسفة اللي يقولوا القاعدة الواحد لا يصدر وما أشبه ذلك، أو الثانوية أو المانوية إلى خير وإلى شر ويزدان وهرما إلى آخره، لما فرغ من الاستدلال على مطلوبه شرع في أنواع من الاعتراضات الإشكالات للخصم مع وجه المخلص منها، وتقرير هذا السؤال أن يقال دليلكم، هذا قاعد يعترض على أن الله فعل مختار، يقول له أنت تقول دليلك، يقول له دليلكم يدل على أن مؤثر العالم مختار، بس إحنا كلامنا وين؟ إحنا كلامنا النواجب الوجود فعل مختار. دليلكم غاية ما يدل على أن مؤثر العالم مختار وليس يدل على أن الواجب مختار. كيف يعني؟ قالها بل جاز أن يكون الواجب تعالى قد أوجد معلولا أول صادر أول، بل جاز أن يكون الواجب تعالى موجبا مش موجب، هتنتبه لها، بعض يقراها موجب، لا موجبا يعني موجدا، قد أوجب وجود الصادر الأول بلا واسطة، أن يكون الواجب موجبا مفيضا لذاته معلولا أول صادرا أول، هذا المعلول الأول صادر الأول يؤثر في العالم على سبيل الاختيار، فما يثبت هذا أن الواجب الوجود تعالى هو فاعل مختار، بل هو أوجد هذا الصادر وذاك الصادر الأول هو اللي يدبر العالم وهو المختار. وتقرير جواب واضح بناء على القواعد الفلسفية، حتى هذا الصادر الأول اللي فرضته هو معنى حرفي، هو متأخر وجودا عن وجود علته، فكيف يكون مستقلا بالتأثير؟ هل هذا إلا تفويض محال وعاطل عاطل؟ لأن ما سوى الله من الصادر الأول إلى الهيولة، عالم المادة والهيولة كله بحكم الواحد أنه ممكن الوجود، صح لو لا؟ فلا استقلالية لأي موجود من الموجودات. بس احنا نمشي على علم الكلام الآن، ما نبغى ندخل في ذيك التفاصيل والمتاهات المعقدة. وتقرير الجواب أن هذه الواسطة غير معقولة، ولو فرضنا وجود وسائط للفيض، لأن بالقرآن حقيقة موجود الله يتوفى الأنفس حين موتها وموجود قل يتوفاكم ملك الموت وموجود توفته رسلنا، لكن هذه الوسائط أبى الله أن يجري الأمور لله بأسبابها، هل هي مستقلة؟ هل أمير المؤمنين سلام الله عليه أو النبي أو الإمام أو من نقول له بالولاية التكوينية وقال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، هل هو مستقل بالتأثير دون الله؟ محال، لأن الممكن معنى تعلقي وبرحمتك تعلقي. وما رميت إذ رميت ولكن الله، هذا بعد لا جر ولا تفويض. بس احنا نمشي على كلام المصنف والشارح وتقرير الجواب أن هذه الواسطة غير معقولة. لماذا؟ قال لأننا قد بينا حدوث العالم بجملته وأجزائه، ولكن شيخنا مولانا ذا لا يمنع أن العالم بعضه متقدم رتبة على البعض، بعضه واسطة في صدور البعض. الكلام هل هو مستقل بالتأثير؟ ذا اللي يقولوا علي اللهية أو بعض من الشيعة ينسبوا لهم، يعني يقولوا أنه إن الله خلق أنوار الأئمة وكذا وأهل البيت ثم فوض إليهم تدبير العالم، الشكر يعني ما عن واحد الشكر يتصور هذه العقيدة. لا جبر ولا تفويض، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا إمام ولا صديق ولا شهيد. فإذا أبطلنا التفويض المحال وآمنا بنظام الوسائط ما في إشكال، لأنه في القرآن قل نزله روح القدس ونزل به روح الأمين وإنا أنزلنا، وآيات كثيرة تدل على أن هناك وسائط في الفيض والتدبير، المدبرات أمرا. لكن أن هذه الواسطة غير معقولة لأننا قد بينا حدوث العالم بجملته وأجزائه. والمعني بالعالم، ها العالم شنو عند المتكلمين هنا؟ قال كل موجود سوى الله تعالى، بس في فلسفة ملا صدر العالم فقط عالم المادة والطبيعة، ذيك العوالم من عالم الغيب يقصد بها العالم هذا. المهم لا توجد واسطة بين الله وعالم الإمكان، أكو بعد، وإنما هو الله وخلقه، قال مولانا الرضا عليه السلام وإنما هو الله وخلقه لا ثالث بينهما. فإذا لا توجد واسطة بين الله وجملة عالم الإمكان، ما موجود شيء آخر. نعم بين هذه المراتب من وجود العوالم تقدم وتأخر ونظام أسباب مسببات ما بإشكال، قرآنيا عقليا ما فيها أي محذور. المهم أن لا تعتقد بأن هناك مؤثر مستقل في الوجود، مستقل بالتأثير بالإحياء بالرزق بالإماتة، وإلا ملك الموت موكل شنو؟ بقبض الأرواح. ميكائيل موكل بتقسيم الأرزاق، ومع ذلك الله يقول إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والمعني بالعالم كل موجود سوى الله تعالى، وثبوت واسطة بين ذات الله تعالى وبين ما سواه، يعني عالم الإمكان كله غير معقول. ليش؟ لأنه وإنما هو الله وخلقه لا ثالث بينهما. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.